كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هو من الناس من التشاور بموضوع الدرس أن يكون المشروع هو النظر، لكن يكون المحفوظ هو النظر. واخترنا لكم نظر من النقاط الأصلية باعتبار أنه مختصر مكثر الله من الورثة على الحصان، وهو قصيدة واضحة ليس بها هو أسهل. نتمنى إن شاء الله أن تؤتوا هذا ما قد حفظتم ما يقابل هذه ما يقابل ما درسنا من النظر. هل رشدتم لما وضعنا بالنص الآن حتى نقرأ عليه لكي يضبط مسأل ما تنكسون الساعة التاسعة طيب الساعة التاسعة نصح لكم قدر ما درسنا الآن من النفر حتى تحفظوا غدا وتيسر لكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان الله وإياكم. يدلنا بعون الله سبحانه وتعالى لغة موجزة في شرح ورقات إمام الحرمين. قبل البداية في شرح الورقات يحسن أن نتحدث قليلا عن موضوع هذه الورقات. حدث عن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه، فنذكر نبذة من تاريخه وأهم المؤلفات به. وموضوع هذا العلم هو أول من ألف به وفائدة هذا العلم ومصادره. مقدمات معهودة التي يبدأ بها عادة ويبدأ بها عادة من أراد الحديث عن ذنب. هذا الفن الذي هو علم اصول الفقه والذي سنعلمه باعتبارات مختلفه، علم لم يكن موجودا على عهد صلى الله عليه وسلم واصحابه. والسبب واضح، وهو استمناء الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين الى عصر الامام الشافعي، استغناهم بالسرقه التي فطروا عليها والجبله التي فطروا عليها، استغناهم بهذه الفطره وهذه الجبله عن وضع قواعد مضبوطة. فمن كما استغنوا عن وضع علم النحو، استغنوا عن علم التصريف والاشتقاق والبلاغة وغيرها من العلوم التي حدثت بعد ذلك واحتج إلى تقنينها وتقعيدها حتى يضبط اللسان بعد أن دخلت الهجنة والعجمة على العرب من خلال اتساع الفتوحات. لما اتسعت الفتوحات بدأ يدخل بإذن الله من العجم من بدأ يهشل هذه اللغة ويهشل سرقة الناس ويدخل عليها ما ليس منها. بعد ذلك احتاج العلماء في كل مرحلة من هذه المراحل إلى وضع بعض الفنون التي تضبط هذا الأمر وتعوض النقص الحاصل للسرقة. لكن هذا العلم من حيث هو كان موجودا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، لكنه كان كاملا لم يكن مقعدا، مقننا في قوانين محددة وضوابط محددة، لكن كان الصحابة يستدل البعض منهم على البعض بعموم مثلا، فيلتزم مقتضى ذلك العموم أو يأتي بمخصص منه، أو يستدل استدلالات يفهم منها أنه يؤمن بعض القواعد التي جُبِل عليها وفُرِض عليها، وهي القواعد التي استقرت بعد ذلك وسميت بعلم السنة. رضي الله على هذه الحال حتى أيام الإمام الشافعي رحمه الله، فكتب مبادئ في هذا العلم، كتب مبادئ في هذا العلم في رسالته إلى أهل مكة، وفي كذلك رسالته الأخرى التي هي معروفة تسمى الرسالة، هذه الرسالة التي طبعت تحت أحمد محمد شاكر وانتشرت هي أصل للأصل الأول الذي أُلِف في هذا. كل العلماء والمؤرخين من يذكر أن محمد الحسن الشيباني هو صاحب السبق التأليف في هذا الفن، الواقع أن الإمام الشافعي بما يظهر هو صاحب السبق، وإن كان الإمام محمد الحسن ألف في بعض أبواب أصول الفقه في عصر الشافعي رحمه الله. محمد الحسن ألف تردي على أهل المدينة، لكن علم أصول الفقه قواعد عامة أول من ألف به هو الإمام الشافعي رحمه الله، ألف به الرسالة. هذه الرسالة التي ألف الإمام الشافعي لم تستوعب جميع أبواب أصول الفقه، بل ركزت على أبواب معينة، ثم بعد ذلك بدأ الفن يتسع ويزداد مباحثه ويبصر بها على مر الأصول. وإذا أردنا أن نقصد المؤلفات التي ألفت في أصول الفقه فإننا نجد أنها سلكت مسلكين، سلكت بعد الإمام الشافعي مسلكين. مسلك اصطلح على تسميته من الأصل المتكلمين، وهو أئمة الشافعية ومن تبعهم من الحنابلة والمالكية، الذين حاولوا أن يضعوا قوانين عامة. هذه القوانين العامة تستنبط منها الأحكام الفرعية، حاولوا أن رجوع إلى الكتاب والسنة وإلى النصوص المذكورة عن السلف وغير ذلك، واستقروا من مجموع ذلك مجموعة قواعد. هذه القواعد هي التي يعتمدون عليها باستخراج الأحكام الشرعية الفرعية منها، وهذه المدرسة سميت مدرسة المتكلمين لأن أغلب أقطابها من أدبها هم من المتكلمين بنوعيهم الشاعرون والتسامي، لكن منهم فإما آخرون سائمون لذلك وأوله الإمام الشافعي. لكن غلب على هذه المدرسة هذا الطابع اسمية فيه. هناك مدرسة أخرى هي مدرسة الفقهاء معناه، فهي التي اعتنى بها علماء الحنفية، فهؤلاء لم يكن عندهم أصول بمعنى قواعد عامة، ولكنهم استقروا أقوال أئمتهم، استقروا أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني وزهر وأمثالهم، فما أثر عنهم من فقه حاولوا أن يستقروه ويضعوا قواعد منضبطة بتلك الفروع، لكن هذه القواعد في هذه الحالة تختلف عن القواعد الأولى بأنها فرع عن الفروع وليست أصلا لهذه الفروع. فهذه هي وصول هذه المدرسة اسمها مدرسة الحنفية أو مدرسة الفقهاء، يعني علامتها أنها أصولها انبثقت على أبوال أئمتها وليس العكس. أما المدرسة الأولى فحاولوا أن يرجعوا إلى نفسها فيستخرجوا منها قواعد، وهذه القواعد يلزم أن يكون أبوال أئمة راجع إليها وليس العكس. لأن عندنا مدرستين، مدرسة المتكلمين، عندنا مدرستان، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. هذا الكتاب الذي بين أيدينا ينتمي للمدرسة الأولى في مدرسة المتكلمين باعتبار أن جوين إمام الأئمة المتكلمين من أئمة الشافعي. تولد هو اللي فات في هذا الفن، وكل واحد يأتي بعد الآخر يحاول أن يستدرك أو يهذب أو يرسل أو يشرح أو يعمق البحث، خاصة في مباحث كلامية. فشنو ظهر في الوسط المتكلمين اتجاه عند المعتزلة عند عبد الجبار وابي الحسين المعتزليين، واتجاه عند عامة الأصوليين الآخرين يفترقون في جملة الأصول ويفترقون في بعض المباحث المعروفة التي شد فيها الاعتزال عن الجبار. من أشهر المؤلفين في هذه المدرسة الإمام الرازي، الإمام الغزالي، وقبلهم الإمام الباقلاني، وكذلك من أشهرهم الإمام الأرنوي، كلهم من الشافعية، وكذلك من الطرف الآخر المتكلمين من المالكية الإمام القرافي، الإمام ابن جزي رحمه الله، والإمام ابن بكر العربي، هؤلاء أصوليون، الإمام الباجي، هؤلاء أصوليون من المالكية، القرافي، الباجي، ابن رشد، ابن العربي، هؤلاء كلهم أصوليون من المالكية، ومنهم كذلك أصوليون من الحنابلة أشهرهم أبو يعلى البراء والمرداوي وابو الوفاء بن عقيل، هؤلاء مؤلفون مشاهير. ومن اشهرهم وهو الذي اعتمد الحنابله واختصره بعد ذلك ابن قدامه المقدسي رحمه الله. لان عندنا مدرسه اكاديميين تنتظر المذاهب الثلاثه، مالكي شافعي حنبلي، وعندنا مدرسه الفقهاء وفيها مذهب الحنفي وحده. يعني فنلاحظ أن هؤلاء الأئمة الثلاثة اللي هم يصنفون في مدرسة المتكلمين أصولهم متقاربة، يختلفون في بعض الأصول كما سيأتينا. فيرى بعضهم مثلا عمل المدينة حجة كما هو الشأن المالكية، في حين لا يراه الآخرون حجة. يرى بعضهم مثلا أنواع الاستحسان لا يراها البعض الآخر. يرى بعضهم حجة قول الصحابي مثلا إذا لم يخالف ولا يراه الآخر حجة، وهكذا. فيختلفون في بعض التفاصيل الجديدة، ولكنهم لا يختلفون في جملة قواعدهم العامة متفقة، من جهة أنها أن الفروع تنبثق عن الكليات، ومن جهة كذلك اتفاقهم في جملة في هذه الكليات كما سنعرفه إن شاء الله. في تبدأ العلم يعني في كما قلنا رسالة الشافعي، وكانت رسالة مطولة في مباحث قليلة ولكنها مبسوطة ويعني معطلة وفيها أدلة وفيها مقارنات، لكن بدأت عندما دخل علم الكلام على الخط بدأت الموضوع يشيخ قليلا وتقل فيه نسبة الأدلة ويبقى فيه التقليد النظري والإتيان ببعض القواعد التي الآن بني عليها فروع عملية. يعني الطرح الفكري فقط هو الذي يولد القاعدة الأصولية، وفي هذه الحالة لا تكون أصولية كما قال الشاطبي رحمه الله في مقدماته للمعلقات والمناسبة تجد الأصوليين المالكية، ولكنه متميز حتى أن البعض يجعل مدرسة أخرى، يجعل مدرسة أخرى مدرسة المقاصد، مثلا يجعلها مدرسة ثالثة غير مدرسة المتكلمين مدرسة أخرى. الشاطبي رحمه الله في مقدمات الموافقات ذكر أن أي مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرع فهي عارية، لأن هذه المسألة استعارها علم أصول الفقه من علم الكلام ومن آخر ليست من أصول الفقه، لأن افترضنا أنها أصول على كليات ينبثق على الفقه، فهذه لا ينبثق على الفقه معناها ليست من الأصول من أدخلت فيه. نعم. أي مسألة لا تنبني عليها أدلة فهي عارية في هذا الفن كما قال الشافعي رحمه الله. كثير من المسائل التي يأتي يغير عليها علماء أصول الفقه يبنيها أصول. نقتصر فقط على بعض النماذج من المدرسة المتكلمين التي هي موضوعنا والتي سنتكلم عليها، وسنشير أحيانا إلى خلاف الأحناف بعض المسائل. هذه المدرسة اشتهرت بعد أن ولدت فيها المطولات التي فيها المباحث الكلامية والمناظرات الكلامية الجافة هذه. بدأ العلماء يختصرون كتب أهل الأصول بعد انتشعبت وكبرت هذو يجمعون هذه المختصرات سهل الحفظ. يسمى الحفظات تكون جامعة مانعة، تكون فيها عبارات مختصرة ولكنها مختلفة بالآء من المعلومات. يعني إذا حدثت العبارات نتج عن ذلك شيء كبير، كما شيء كما هو الشأن في الفقه وفي النحو وفي الفنون في هذا العصر كلها مختصرات، يعني مضبوطة جدا، مختصرات مضبوطة غاية. هذه المختصرات وجدت عند كل المذاهب، فوجد عند الشافعية مثلا مختصرات استقرت بعد ذلك واشتهر منها مختصرات، حلوما منهاج الوصول للبيضاوي، والثاني جمع جوامع الإمام تقي الدين السكري. جمع جوامع هذا ألفه الإمام السكري رحمه الله وانتقاه كما قال مقدمته من الزهالي 100 مصنف، يعني ضمنه 100 مصنف من أصول الفقه اختصار شيخ السكري. لذلك أعطي العلماء في هذا الكتاب شرحا واختصارا ونظما وشرحا للنظم، فشرحه أئمة جداد نشر الحافظ وزرع العراقي رحمه الله كتاب الغير الهامل وابن حلول المؤدين في كتاب الكلية الهامل، ونظمه آخرون من أشهر الإمام السيوطي في كوكب السادة مختار المهمون الزكري الشنقيطي في كتاب مبلغ المهمول عن قواعد من الأصول، و تقريبا أغلب كتب أصول الفقه تدور لذلك عند المتأخرين تدور لذلك جمع جوامع لا تخرج عنه إلا للترجع إليه. هذا عند الشافعي. عند المالكية، عند المالكية ظهرت مؤلفات في أصول الفقه بعضها مختصر وبعضها مطول، فمنها ما تأثر بطريقة الشافعية وكان امتدادا لمذهب الشافعية كمختصر للحاج، فهو اختصار لأحكام الأصول للآمدي، فأحكام الأصول للآمدي اختصر بالحاج بكتابه منتهى السور، ثم اختصر منتهى السور بمختصر الأصول المعروف بمختصر للحاج، وهذا المختصر كبرت عليه الشرحات كذلك والمؤلفات من الشروحات لرب الحاجة عن مختصر الحاجة لتقي الدين السكي أو السكي ذلك هو يتقي الدين بالذهن، هذا الذي من السكي إبن تاج الدين السكي رب الحاجة مع مختصر الحاجة. هذا سلك مسلك الشافعية من جهة المختصر بكتاب شافعي، لكن هناك بعض العلماء المالكية أنه في الأصول مؤلفات متأثرة بهذا النهج، لأن ما من إمام من المالكية الأصوليين إلا وهو يسترد في دراساته الأصولية على إمام من الشافعية. مثلا الإمام العربي كان شيخه الإمام الغزالي يتأثر به في طريقة الأصولية، فكتابه متأثر جدا بالمستصفى. الإمام الباجي رحمه الله كان شيخه أبو إسحاق الإسفرايني، فتأثر به بكتبه التي أدى في الأصول، وهي 3 كتب، كتاب مختصر يشبه ورقات اسمه الإشارة أو الإشارات، وكتاب أكثر اختصارا بالحدود الأصولية فقط مصطلحات أصولية حدها حدا، وكتاب آخر مطول هو منهاج هو إحكام الأصول وهو مطبوع في مجلدين، وله كتاب آخر في مباحث معينة للأصول والجدل هو المنهاج التقديمي. هذه كتب الإباجي كلها كتب أصولية، لكنها متميزة من جهة أنها لا تشبه الأسلوب الذي عهدنا عند السكي وعند الحاج، ولكنها متأثرة بكتب أبي إسحاق الشيرازي التبصرة وغيرها مما هو نفس الشيء القرار رحمه الله، وهو أكثر تميز أكثر تميزا يستند على عيسى بن عبد السلام وكان شيخه من الشافعية كذلك، فيسلك هذا المسلك ونجد عنده أسلوب للعتاب وأسلوب التحرر من مألوف الأصوليين بحيث يتعقب الأصوليين من الشافعية والمالكية وغيرهم كثير من الأشياء ويحدث في علم الأصول للقراء قد يوافق عليها وقد يخالف عن القراء. يبقى جانب التجديد غالبا يظهر جليا عند الإمام الشاطبي رحمه الله لأنه جاء بأسلوب جديد واستقى لديه وجاء بنمط جديد لم نعرفه عند الأصوليين الشافعية ولا عند الأصوليين المالكيين قبل. أيضا نفس الشيء بالنسبة للحنابلة لأنهم مختصرات مشهورة أشهرها مختصر تحرير الذي اختصر به النجار كتاب التحرير كتاب التحرير الذي شرحه المرداوي والذي شرحه المرداوي الكتاب من أفضل كتب أولها بأن يوصل كتاب التحرير بشرح التحرير مختصر التحرير ومختصر التحرير هذا هو الذي شرحه ابن النجار واختصر التحرير كتاب اسمه كوكا المنير مطبوع عندكم مطبوع في أربع مجلدات من أشهر مختصراته روضة النار بن مقدام وعليها شروط من أشهرها شرح البدران الدمشقي واختصرها الطوفي رحمه الله بكتاب سماه مختصر الروضة وسماه البلبل وهو مشهور مطبوع وذلك طبع مع شرحه للمؤلف نفسه الطوفي وهو من أفضل كتب المصنف وكثير من الأصيل. من هذه الاقبال السرط على مؤلفات في هذين ندرك او ندخل بعدها الى او قبل ان ندخل نذكر ان علم اصول الفقه فائده علم اصول الفقه حمايه الذهن من الشطط في الاجتماع بالنصوص يعني من غياب علم اصول الفقه يستطيع كل واحد ان يدعي ان هذا الحكم تدل عليه ايه معينه ويدل عليه حديث ويدل عليه قاعده فلا توجد قواعد فيستطيع الواحد ان يدعي دعاوى عريضه فنحتاج الى قواعد تنظر لنا الاستدلال بحيث اذا شد الانسان عن اجابته ترجع اليها بسلطان هذه القاعده التي هو يوافق عليها انطلاقا من الدين الشرعي فهي ضوابط تعصم الذهن وتعصم الذهن من الشطط والغلط والاستنباط والاستدلال. واعتقد ان الاصول الفقه اي واحد يريد ان يستدل لا بد ان يكون دليله مستندا الى قاعده او اصل من هذه الاصول تقرر عند اهلها او يحدث هو اصولا من عنده يعني اما ان يكون الشخص بلا اصول يختار وينتقل للنصوص ما شاء دون ان يكون الاصول على غير مقبول فلا بد ان تاتي الاصول من عندك او تستند الى اصول تتقدم او تكون بغير اصول وهذا غير مقبول لانه انتقاء عشوائي من النصوص بدون برهان وتحكم. طبعا الخيار ان يكون عندي انا اصول هذه مرفوضه لان هذه خاطئ الاجماع وليس هناك احد يرضى ان نجعل له انا اصولا تحكم فلم يبقى الى ان يستند الى اصول تتقدم من ائمه العلم هؤلاء ينقسمون الى هذه الفريقين الذين اشرنا اليهم. مصادر علم اصول الفقه، علم اصول الفقه مصادره هي هذه العلوم، علم اللغه العربيه من حيث ان الالفاظ علم اللغه العربيه او علوم اللغه العربيه يعني يدخل فيها النحو والصرف ويدخل فيها علم الاستقرار ويدخل فيها علم المفردات اللغه، لان بهذه المفردات نستطيع ان نعرف دلائل الألفاظ فلا يمكن أن تفصل يعني دلائل اللفظ لا يمكن أن تفصلها عن مضمون اللفظ فلذلك علم أصول الفقه من موارده التي لا يستغني عنها علم اللغة العربية والسبب أن القرآن نزل بلسان عربيون فأي واحد يريد أن يفهم القرآن بمعزل عن دلالات اللغة العربية هذا يرد عليه أن هذا إحداث من أصل جديد لم يعرفه الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون للمؤمنين بلسان عربي مبين القرآن بلسان عربي مبين لسان عربي هو أساليب الخطاب هو أساليب تركيب الكلام هو أساليب للمفردات الوصية وأبنية للمفردات لا يمكن أن تأتي ببناء لم يعهد العرب لا يمكن أن تأتي بأسلوب لم يعهد العرب لا يمكن أن تأتي بخطاب لم يعرف العرب وهذا أصل مهم جدا خاصة للبلدان التي يقع بها لذكر العلمان والناس المستغربين الذين صارت عندهم لغة غير لغة العرب لغة لو بعث أبو عمرو بن علاء والأصمعي أو السنوي ما بينهم تراكيب يعني أشبه ما تكون ما نشهده بعالم الصناعة بالتركيب التايواني والتركيب لغة المفردات عربية لكن التركيب بلغة أخرى مترجمة. هاي الترجمة سمت أن بعض الناس صار يمكن يقرأ القرآن يفهم أشياء عجيبة جدا. هاي الأشياء مربوطة عليها بسهولة، هاي الأشياء بما أن تخضع معيار العرب وصول الخطأ طب بما أن تخرج عن هذا النطاق تفرد تماما. هذه الأصول من مستنداته وأصول اللغة العربية. اللغة العربية بكل ما تحمل الكلمة معنى ليست مغاداتها فقط وليست إعرابها فقط وليس صيغها فقط بل أساليبها كمان. الموارد الثاني هو الموارد علم أصول الفقه عند المتكلمين هو علم الكلام. وعلى الحقيقة ليس من موارد علم أصول الفقه الحقيقي يعني ليس من موارد الفقه ولكنه هذه الباب ابتليت بها الأمة فتسرد علم الكلام وكتبت به الفقه فصار من لا يعلم الكلام لا يستطيع أن يفهم هذه الكتب حتى يعرف الصحيح منها والفاسد. فيحتاج الطالب أن يتعلم علم الكلام ليس لأن علم الكلام من علوم الإسلام مهم ولكن لأن هذا العلم لغة سند في عصر من الرسول وكتب فيها مؤلفات الإسلام فلا نستعرض مصطلحاتها لا تستطيع أن تفكها لهم. والأدلة الأصل الآخر المولد الآخر من علم الصرف الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما سيأتي يعني الأدلة وعلم اللغة العربية وعلم الكلام هذه أهم موارد علم أصول الفقه. بمعنى لو أخذنا من أصول الفقه ما فيه من اللغة العربية ما فيه مباحث عند أصول هذه اللغة كمباحث الاشتقاق ومباحث الاشتراك والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص هذه مباحث لغوية مباحث راجعة لعلم اللغة العربية ونزعنا منه ما يتعلق بعلم الكلام من قضية العموم والخصوص والإطلاق والتقييد العموم والخصوص الوجهي وكذا وكذا نزعناها من المنطق على الكلام. ممكن يبقى لنا علم أصول الفقه عبارة عن يعني شيء لا نستطيع أن نمسكه بأيدينا لكن هذه الأشياء تندمج كلها وتندرج في علم أصول الفقه وتتداخل تداخل لا يمكن أن تفصل بينها تماما يعني كما تداخل وظائف أعضاء يمكن يعني هذه يد وهذه رجل وهذه رجل وهذا وجه لكن كل واحد يعني يسمى هذه التسمية داخل جسم كامل لكن لو وصلت اليد وحدها لن تؤدي وظيفتها ولو وصلت الرجل والرأس كذلك هذه الأشياء تنتظم مع بعضها وتتفق وتتناسب لتشكل جسم واحد هو المسلم. يقول الإمام الجوين رحمه الله أبو محمد الملك أبو النعالي الجوين هو من علماء القرن الخامس الهجري ومن أئمة الشافعي المشهورين بل هو من أصحاب الوجود في مذهب الشافعي وله مؤلفات شهيرة في المذهب بعضها طبع بعضها لم يطبع من أشهرها وأكبرها كتابه بفقه الشافعي الذي طبع أخيرا وهو نهاية المطلب في أحكام المذهب والذي شرح به مختصر المزين صاحب الشافعي له مختصر شرح به الإمام الحرمي الجويني هذا الكتاب ومن أشهر كتبه هو متداول جدا غياث الأمم بالقياد الظلم وهو كتاب السياسة الشرعية تكلم فيه عن الإمام العظمى وعن أحكام الإمام العظمى وأحكام الإمام إذا شرط يعني افترض احتاج إليه الناس بعد ذلك وإذا شغلت الدول الإسلامية شغلت عن وظيفة الإمام فنحن هناك الإمام الله الأحكام وكيف يمكن انتظار الأحكام ففرع هذه الأمور بفترة مبكرة هذا هو سياد وظلم الإمام جوين. ومن أكثر كتبه نفعا وأشهرها هذا الكتاب الذي هو واقع الإمام الحرمين وقد ابتلى بعلماء كثيرة فمنهم من نظمه بالمئات فنذكر أن في بلدنا فقط في بريطانيا أن الذين نظموا يزيدون على الذين نظموا وفي بلدان أخرى أكثر من الناس ومشروعه كثيرة جدا منها مختصر كما هو الحال في الشرح المحلي ومنها مطول كما هو الحال في شرح البركات وهذه ورقات تداولت الناس قرني في رقم واستفادوا منها وهي بحكم اختصارها ليست من كتب زويل المطور للرسول. زويل هو كتب الرسول ابن البرهان، كتاب الرسول اسمه البرهان، كبير ومطول، وله كتب أخرى، لكن في تلك الكتب يفصل ويدلل ويؤصل ويستدل بالأقيسة الكلامية والمنطقية وبالآيات وبالأحاديث. أما في هذه الورقات فقد جعلها لكي تحفظ تربط للطالب العلمي بعض الأصول، لذلك لم يعتني كثيرا بهذه الطريقة الكلامية، لم يعتني بهذا الحد الجامع المانع للعالم الشيخي. تعريف ليس بجامع ولا مانع على غير عادة الأصولية، على غير عادة المتكلمين. يقول رحمه الله: هذه ورقات، وهو جمع قلة لورقة، يعني يقول ورقات قليلة تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، يعني لا تشتمل على أصول الفقه كله، ولكنها تشتمل على أصول من هذا العلم يحتاجها المبتدئ. نبدأ بتعريف أصول الفقه، فقال: وذلك يعني وأصول الفقه مؤلف من جزئين ومرتين. بدأ يعرف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. عندكم أصول الفقه، صح؟ أصول الفقه يعني هذا العلم مكون من مرادين: واحد أصول الفقه. لكي نفهم معنى أصول الفقه يلزمنا أن نعرف معنى أصول ومعنى الفقه، أي مركب إضافي لا نستطيع أن نعرفه قبل أن نعرف عناصره. أي مركب يعني نحدد هذا المركب الإضافي إلى عناصره الأولية التي يتكون منها قبل التركيب. هذه العناصر الأولية هي أصول، والأصول جمع أصل، جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره بما يسمى أصلا، سواء كان هذا البناء حقيقيا كبناء السقف على هذا الجدار، أو بناء هذا الجدار على الأساس الذي تحته. الأساس بالنسبة للجدار أصل، والجدار بالنسبة للسقف أصل، ويمكن الشيء يكون أصلا وفرعا في نفس الوقت، أصلا باعتبار شيء آخر وفرعا باعتبار شيء آخر. الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره حقيقة كالسقف كالجدار للسقف، أو مجازا وهو كبناء المجاز، يعني ينبني الشيء على الشيء مجاز ليس حقيقة، لا ينبني عليه حقيقة لكن ينبني عليه تخيلا، يعني استعارة. الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع هو هنا يقابل أصل فرع وهو ما يبنى على غيره. يعني إذا عندنا البنائية هي أصل وفرع، أصل وفرع، الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى عليه غيره. سنحتاج إلى معرفة الأصل والفرع بما يكفي عندما نعرف أصول الفقه باعتباره علما أو لقبا على هذا الفقه. طيب، القسم الثاني فقه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الفقه باصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني موضوع علم أصول الفقه ما هو؟ يعني لا نتكلم عن أصول الفقه، نتكلم عن الفقه. موضوع الفقه ما هو؟ هو الأحكام الشرعية، بمعنى لا نتكلم عن أصول الفقه عن الأحكام العادية، هذا اهتم به الكيمياء والفيزياء وما إلى ذلك، لا يهتم بالأحكام العقلية فهذا وظيفة علم الكلام، لا يهتم بالأحكام يعني المجمع عليها والتي ليس فيها خلاف، ليست اجتهادية كالأخلاق والعقائد، هذه ليس بابها علم، ليس بابها علم الفقه. علم الفقه لا يتكلم عن العقائد، لا يتكلم عن الأخلاق، لا يتكلم باعتبار أن هذه مجمع عليها ومحله مسائل اجتهادية، لا يتكلم عن الأمور الأخرى التي ليست بشرعية، ليست أحكام شرعية. فوظيفة المسلم الفقهي الكلام على الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب، لما قال أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية احتاج أن نعرف الأحكام نفسها، ما هو الحكم؟ الحكم باصطلاح الأصوليين ما هو؟ الحكم هو إثبات علم الدين بأن الدولة في مرض، فتبي الأمر بما أمرت به عنه هذا هو الحكم. لكن هذا الحكم لا يخرج عن سبعة أنحاء، هو الصحيح أنه لا يخرج عن خمسة أنحاء، لا يخرج عن خمسة أقسام. سنأتي ويقال سبعة لكن سيأتينا وجه كونها سبعة. يعني الحكم إما أن يكون مطلوبا، يعني الحكم إما أن يكون مطلوبا من المكلف على جهة الإلزام، صح؟ واحد عند الإلزام، وعلى جهة عدم الإلزام، صح ولا في احتمال آخر؟ في احتمال غير الإلزام وعدم الإلزام؟ ليس هناك واسطة بين الإلزام وعدم الإلزام. هذا إذا كان الحكم في الإلزام إما يكون الإلزام بالفعل أو بالترك، صح ولا لا؟ يكون الشرع ألزمنا بأي هذا الشيء أو ألزمنا بترك هذا الشيء. إذا ألزمنا بالفعل هذا هو الواجب بالسلاح السنة، وإذا ألزمنا بالترك هذا هو المحرم بالسلاح السنة. إذا لم عدم الإلزام بالفعل إما أن يكون مع رجحان الفعل، صح؟ وإما أن يكون مع رجحان الترك، وإما أن يكون مع استواء الترك والفعل، صح ولا لا؟ يعني القسمة العقلية تقتضي أن الفعل إما أن يكون ملزما به أو لا، والملزم به إما أن يكون ملزما بفعله أو ملزما بتركه، وعدم إلزامه إما أن يكون يعني ليس الأمر ليس ملزما لكن أفضل أن تفعل، ويكون غير ملزم لكن أفضل أن تترك، ويكون غير ملزم وأنت مخير بين أن تفعل أو تترك. هذا النوع يسمى في اصطلاح مندوب أو لا، وهذا في اصطلاح مكروه، هذا اصطلاح جائز أو مباح جائز، صح؟ إذا عندنا القسمة العقلية تقتضي حصر الأحكام في خمسة، لكن بعض الأصوليين يتسامح كما جعل الإمام هنا فيضيف بعض آثار الأحكام التكليفية يضيفها إلى الأحكام الخمسة، ومن المحققين من يعزلها فيقول هذه ليست من الأحكام وإنما هي من آثار الأحكام فقط، وهي الصحة والمسائل التي زادها الصحيح والفاسد التي زادها وجعل بينها سرعة، الحق ليست من أقسام حكم التكليف وإنما هي من أوصال حكم التكليف. يعني أنت إذا صدرت منك إذا صليت صلاة صحيحة، الصلاة بما تكون فريضة ولا فريضة، إذا كانت فريضة هي صلاة واجبة صحيحة، وإذا كانت نافلة هي صلاة مندوبة صحيح، إذا كانت فاسدة إذا كنت قاصدا بها الفعل هي صلاة محرمة فاسدة، وإذا كنت لم تقصد هي صلاة جائزة فاسدة. الفساد ليس مضادا وليس قسيما للجواز أو للنذر أو للوجوب، إنما هو وصل من الأوصال التي يوصل بها غير المكلف، بس التحقيق خلاف ما ذهب إليه المصنف، وأظن أن المصنف نفسه ذهب إلى خلاف قوله هنا في كتبه المطولة، لكن هنا اختصر الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور. المحظور والمحرم، الواجب يسمى واجب ويسمى لازم ويسمى فرض، هذه كلها مترادفة، والمندوب يسمى مطلوب ويسمى مندوب ويسمى المباح، يسمى مباح يسمى جائز، المحظور يسمى محظور ويسمى مكروه ويسمى محلول ويسمى حرام، المكروه يسمى مكروه والصحيح والفاسد، سيتعرض للصحة والفساد. وسيعرف هذه المصطلحات السبعة، هذه المصطلحات السبع سيعرفها، فيقول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب هنا عرف الفعل بآثاره، المهم للطالب المبتدئ أن يفهم المراد، ليس المهم أن يكون الموضوع يعني جاري على صناعة المتكلمين يعني غير ليس بقادة المتكلمين تعقبوا هذا التعريف وطعنوا به وقالوا ليس بجامع ولا ما أكنح لا يهم ولا جمع ولا علم الجسد ما هو الواجب تعريفه من خلال آذانه تعريفه من خلال إيش آذانه المكلف إذا طلب من الفعل وكان سيعاقب إن أخذ بالحكم إن تركه موقف وإن جعله مهيب يعرف أن هذا الفعل عند الشارع واجب لا يسع تركه ويجب فعله يجب فعله كيف عرفنا أنه يجب فعله؟ عرفنا بما رتب الشارع بالعقوبة على الترك وما رتب بالواجب على الفعل إن كل ما أجزاه باعيه ويعاقب تاركه يسمى واجب. طيب إذا كان الشارع طلب فالفعل فعل مطلوب لكن لا يعاقب تاركه لكن لو فعله الفعل مذيب بمعنى مطلوب الفعل ورشحان للفعل يعني يطلب الفعل على جهة الرشحان الأرجع عند الشارع أن نفعل لا نترك لكن الأرجع فقط يعني لو تركنا لا يعاقب الشارع هذا هو إذا كان الأرجح هو الترك مع أن لو فعلنا لما عوقبنا فهذا هو المكروه القادم مباشرة للمنكر إذا كنا يشيء ما فعلنا ويشيء تركنا شرب الماء إذا شربت الماء يشيء تشرب ويشيء تترك لا تذهب على الشرب ولا تعاقب على الترك طبعا أن يظن واحد إذا كان يريد التقوي على العبادة هذا صحيح لكن هذا خرجنا عن نتكلم عن ذلك مجرد يعني عن نية أخرى وعن شيء المحظور أو المحرم أو الحرام ما يذهب على تركه ويعاقب على ذلك يطلب تركه فإذا فعلته عوقبته وإذا تركته أشد عكس الواجب هذا يسمى حرام يسمى محرم يسمى محظور يسمى محظور والصحيح ما يتعلق به النفوذ والتدبير إذن هذه الأحكام الخمسة هناك بعض الآثار التي تترتب على هذه الأحكام الخمسة وتصرف بها العبادات والمعاملات هي الصحة والفساد عرفها المصنف رحمه الله فقال والصحيح ما يتعلق به النبوذ كل ما يتعلق به النبوذ كيف ما يتعلق به النبوذ الصلاة إذا صليتها ونفذت بمعنى لم يعد مطلوبا منك القضاء قضاؤها يعني سقطت عن ذمتك بهذا معنى الصلاة صحيحة إذا كانت لا صليتها ولكن هذه الصلاة غير مجزية لا تكفي ما زال ذمتك متعلق بها القضاء فمعناه هذه الصلاة حبات إذا ما يتعلق به النفوذ كذلك في هذه العبادات بالمعاملات النفوذ لو عقدت عقد بيع عقد نكاح عقد إيجار إلى آخره إذا كان هذا العقد يترتب عليه آثاره إذا بعت سلعة مثلاً إلى شخص وهذه السلعة صارت ملكاً لذلك الشخص وجب عليك أن يجب عليه أن يسدد لك الثمن وجب عليك أن تسلمها له فهذا يسمى نفوذ هذا حصل نفوذ أما إذا كانت بيعة فيها ربا وفيها ضرر وفيها أكل مال الباطل عند ذلك تكون بيع فاسد فلو حصلت صورة البيع بالظاهر لا ينتقل الملك إلى البائع المشتري فلا يجب على البائع أن يسلم الثمن بل يجب أن يعقد عقدا جديدا أو يتترك أن ليس هناك إلزام يعني لم ينفذ هذا البيع لم يترتب عليه الأثر فترتب الأثر على المعاملة وعلى العبادة يسمى صحة وعدم ترتب الغرض غرض العبادة هو الأجر والغرض من المعاملة هو ترتب الأثر إذا كانت بيع الملك إذا كانت نكاح تمتع إذا كانت إجارة منفعة المؤجر إذا كان بحسب كل عقد إذا الصحيح ما يتعلق به النبوذ ويمتد به كيف نعرف أنه يعتد به إذا يطالب بالإعادة بالعبادة؟ نعرف صحة العبادة بأنها يعتد بها المعنى، الواحد يعتد أنه صلى التالي يطالب بالصلاة والله. والباطل ما لا عكس هذا تماما، الباطل يسمى فاسد ما لا يتعلق به. طبعا نحن يغايرون بين الباطل والفاسد، يغايرون بين الفضل والواجب، لكن نحن الآن ندرس النصوص على الطريقة التي سيخدم لها المسلم. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يخرج منه. طيب بعدين أتى بالأحكام السبعة، رجع إلى الفقه، مصطلح الفقه الذي عرفه من قبل أراد أن يبين العلاقة بينه وبين العلم بالاصطلاح. الفقه في الاصطلاح هو العلم متقاربا ومترادفا، في اللغة متقاربا ومترادفا، لكن بالاصطلاح يطلقون الفقه على ما هو أخص من العلم. العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، ما هو به الواقع. إذا عرفت الشيء على ما هو عليه بالواقع، يعني مش معرفة ذهنية فقط وتجابي وتخالف ما هو بالواقع، بل عرفته وكان اعتقادك به أو ما تصورته عنه موافق بالواقع، إذا أنت علمت به. أما إذا تصورته على خلاف واقعه فهذا جهل، إن كنت تعلم فهو جهل بسيط، وإن كنت لا تعلم فهو جهل مرض. وجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. العلم قلنا أنه معرفة الشيء على ما هو عليه. العلم ينقسم إلى قسمين بحسب قوة سيطرته على النفس. بعض العلم يسيطر على النفس بحيث لا تملك له دفعة، لا تستطيع أن تدفعه إلا مكابرة. وبعض العلم يرجح عند النفس ولكن يبقى هناك نسبة من الشك ولو كان ضعيفا. وبعض العلم تقوى في نسبة الشك حتى تساوي نسبة اليقين، وبعض العلم تنخفض في نسبة الشك حتى تزداد نسبة الشك حتى تغلو وتكون نسبة العلم فيه أقل. غاير المتكلمون والأصوليون بين هذه النسب بحسب قوة العلم، فجعل النوع الأول خصوه بتثبيت العلم، إذا قالوا هذا يفيد العلم أنا يفيد اليقين، خصوه بتثبيت العلم هو العلم الذي لا يطرق إليه شك. أما إذا طرق إليه نسبة من الشك فقط، نسبة من الشك ولكنه هو قوي، هذا يسمونه ظنا. وإذا استوى نسبة الشك مع نسبة العلم سموه شكا باصطلاح. طبعا هو الشك كل ما كان فيه نسبة من الشك عند في اللغة سماه شكا، سواء كان نسبة منخفضة أو مرتفعة. لكن باصطلاح العلم يختص بما ليس فيه نسبة شك الآخر. إذا وجدت نسبة شك ضعيفة سمي ظنا، فإذا استوت نسبة الشك مع اليقين سمي شكا، فإذا انخفضت نسبة اليقين وارتفعت نسبة الشك أكثر من نصف يسمى واجب. هذا اصطلاح. لكن هذا العلم اللي هو اليقين وهو ما لا يقبل تبعا، لا يستطيع أن يستطيع يدفعه عن نفسه ولا يستطيع أن يتصور أن الحق بخلافه، هذا العلم نوعان، علم نظري، علم نظري، وفي علم إيش؟ نظري تطبيق لا نظري كنا لا يقابل تطبيق ضروري يقين عن نظري وعن يقين لا لا هو كلاهما يقين، لكن واحد نظري رايح في الضروري. يعني في السلاح هناك نوعان من العلم، يعني احنا عندنا انا لو قلت لك هنا الواحد نصف هذا علم ضروري، لا يستطيع الانسان يدفع هاي الحقيقه، ما يحتاج يفكر حتى يعرف ان الواحد نصف الليل. لكن لو قلت لك الواحد نصف السدسين اثنى عشر، نصف السدسين اثنى عشر، هي تحتاج تأمل حتى تحكم. لكن لو تأملت يستوي عندك النتيجة، اليقين نسبة اليقين يكون واحد نصف الاثنين ويكون واحد نصف السدسين اثنى عشر مستوية، صح ولا لا؟ نسبة اليقين عند رجال الحساب مستوية تماما. لكن واحدة يعرفها بالمدينة وواحدة يعرفها بعد إعمال الفكر. وغيرنا بين هذين النوعين، هناك نوع من العلم يفيد اليقين، ونوع يعني العلم يفيد اليقين، لكن اليقين ضروري لا يستطيع الإنسان تبعه يعني مباشرة كما يحصل للتواتر، يتواتر الناس كلهم على شيء. الآن ما زرت أستراليا، لكن تستطيع أن تقطع أن هناك دول في أستراليا، ولو يعني ما أحتاج يعني من التواتر، صح ولا لا؟ ده كانوا أصدقائي بحي كانوا أكبر جدا حتى يغلب على نفسه، حتى لو كانوا كفار من هذا الدولة من كراته يغلب على الظن أن هذا حقيقة. فهذا يسمى علم. أما العلم النظري فهو ما كان به نظر واستدلال ولو كان بسيطا. قالوا العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، بل يقع ببديهة كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. لو لمست نقطة شيء فقلت أنه أو لمست شيء فقلت أنه خشن أو لين، أو سمعت شيء ذكرت أني سمعت صوتا، أو نقطة شيء فقلت أنه حلو أو مر، أو يعني حواس الخمس العين والأذن، وشممت شيء فقلت أنه رائحة كريهة ورائحة زكية. هذا الذي يحصل، هل النوع من العلم الذي يحصل لأن هناك رائحة قد لا يحصل لغيره، لكن هو يقين بالنسبة له، لأنه شربت رائحة لا يستطيع واحد يشكك في الزمن شممت رائحة، عرفت عندي يقين اللي شممتها، لا يستطيع واحد يقول لا ما فيش رائحة، ولو رأيت بعيني لا يستطيع واحد يقول لي ما رأيت، ولو سمعت يقول لي نفس الشيء وكذلك لو لمسته بيدي. هي العلم الذي يحصل بالحواس الخمس أو يحصل بالتواتر في المسائل الخبرية اليقين. العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. وأما العلم المكتسب اللي هو نظري، سمى علم مكتسبا وسمى نظريا، فهو الموقوف على النظر والاستدلال اللي يحتاج أن تنظر وتستدل حتى توصل إلى هذا العلم. النظر ما هو باصطلاح؟ النظر باصطلاح الأصوليين وباصطلاح الأكاديميين هو الفكر في حال منظور، الفكر في حال منظور يسمى نظرا باصطلاح. والاستدلال هو طلب الدليل، الألف والسين والتاء باللغة العربية للطلب، الاستسقاء طلب السقيا، الاستدلال طلب الدليل، الاستبراء طلب البراء، يعني الألف والسين والتاء للطلب، الاستدلال معناه طلب الدليل. والدليل هو المرشد، الدليل باصطلاح هو المرشد ما يرشد به المضروب، أي كل مضروب يعني مضروب خبري بمعنى حكم شرعي يطلب معناه يراد ويعرف يراه من خلال الدليل. فالدليل هو الذي يرشد إلى الحكم، المرشد إلى الحكم يسمى باصطلاح دليلا. والظن هو تجويز أحد أمرين، تجويز أمرين أحدهما أظهر، تقدم معنا أنه يطلع على تسبب الشك عن نسبة اليقين عن نسبة الشك سمية ظن، ويستوي سمية شك، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه الآن انتهينا من بعض المصطلحات والتعريفات، فقط هذه كلها تعريفات فائدتها فقط أن تعرفها حتى إذا أخذت العلم وصول الفقه ومر بك وكذا لا يفيد العلم، عرفت العلم معنى اليقين ولم يصل ذلك إلى العلم بمعناه اللغوي. يعني إذا قيل لك النظر فهمت معنى النظر عنده، إذا قيل لك الشك يعني حتى لا تبقى دائما في جهة المصطلحات وتذهب إلى معناها اللغوي، هذا يضبط لك في البداية بعض المصطلحات التي تحتاجها في طريقك لدراسة علم أصول الفقه. الآن يدخل في تعريف علم أصول الفقه اعتباره علما على هذا الفقه. الآن عرفنا من قبل أصول، ما معنى أصول وما معنى فقه، لكن هل عرفنا علم أصول الفقه من خلال معرفتنا بأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وبأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية؟ هل استطعنا أن نتصور بهذا علم أصول الفقه؟ لا، استطعنا أن نفهم ماهيته وموضوعه، لكن لم نستطع أن نحدد بالضبط ما هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هل كلمة أصول الفقه تطلق على يعني لقب كما تطلق عليك انت، تطلق عليك فلان اسم يميزك عن غيرك، اذا اطلقت في عالم العلوم اطلقت كلمه اصل الفقه اي علم لقب على منظومه معينه. هذه المنظومه هي القواعد الكليه التي تستنبط منها الجزئيات الاجتهاديه لا خليك هو كتب تعريف مؤلف هذه أنه موضح لك التعريف فقط ولكن التعريف هو إيش القواعد الكلية التي إذا أخذنا بها دلتنا على الجزئيات الأحكام العملية التي تمر بنا في حياتنا إذا عملنا هذه القواعد استخرجنا منها هذه الأحكام العملية وطرق الاستدلال والمستدل بمعنى المجتهد الذي يمارس عمليه الاستدلال من هو وما هي شروطه هذا هو العلم الذي نتكلم عن الادله الاجماليه للاحكام التي تستنبط منها الاحكام التفصيليه بواسطه الادله التفصيليه وطرق الاستدلال والمستدل بهذه الادله يعني علم السلف يتكلم لنا عن الدليل وعن الاستدلال وعن المستدل نتكلم عن الدليل من جهة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ومن جهة هل هو القرآن أو السنة أو كذا هل هو متواتر أو أحاد أخيه ويتكلم لنا عن الاستدلال طرق الاستدلال وكيف نرجع بها الأدلة وما هو المقدم منها وما هو المؤخر وطرق الترجيح بها الأدلة إلى تعارضت ومن هو الذي يحق له أن يستدل بهذه الأدلة وما هي شروطه يعني يتكلم عن اجتهاد والتقليد وما يجوز من ذلك وما لا يجوز. إذا مباحث المصنف لا تخرج عن هذا الأمر. إذا بدا يعرف المصنف باعتباره لقب على هذا الفن فقال طرقه على سبيل الإجمال. يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال هي المصنف وكيفية الاستدلال بها. والمستدل يعني أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية. وهي ما عبر عنهم بطرق طرق الفقه الإجمالي الأدلة الإجمالية طرق الاستدلال المستدل وهو هنا لم يذكر مستدل اكتبها بطرق الاستدلال تكلمت عن طرق الاستدلال لم تتكلم عن لأن الاستدلال يتكون من أركان لا بد فيه من مستدل ومستدل به مستدل عليه ومستدل به ومستدل ممكن نكتفي بما اكتفى به من طرق الاستدلال ممكن بالإيضاح نضيف المستدل ما معنى طرق الاجمال نهائي لو قلنا مثلا اقيم الصلاة واتوا الزكاة استنبطنا من هذه الآية حكم فقهي حكم فقهي هو وجوب الصلاة صح وجوب الصلاة استنبطناه من اقيم الصلاة وجوب الصلاة هذا فقه صح أقيم الصلاة على دليل ماذا؟ دليل إيش؟ إجمال هذا دليل تفصيل ما هو دليل إجمالي إذن؟ دليل إجمالي الكتاب حجة يعني الكتاب والقرآن حجة يعني الأصل الأول من أصول التشريع هو القرآن عرفنا هذا دليل إجمالي وهو الكتاب في الإجمالي دليل إجمالي يتجلى الخيانة لما تفصيلية أقيموا الصلاة آتوا الزكاة الوجوب لا تقربوا الزنا تحريم هكذا هذه الدليل الإجمالية وآية الطبيعية الدليل الكلية هي الكتاب لو قلنا أقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي من الكتاب لو قلنا مثلا مفتاح الصلاة للطهور هذا دليل على وجوب الطهارة دليل تفصيلي للسنة لكن الدليل الكلي ما هو السنة نفسها السنة دليل من الأدلة الكلية يعني الأصول قد تكلم عن الأدلة الكلية الكتاب السنة الإجماع القياس عمل قول الصحابي المصالح المرسلة الدراية عمل المدينة كليات لكن جزئية معينة في مسألة معينة هل هذه قام عليها عمل المدينة ولم يقم هل هذه روية عن صحابي من الصحابة من يقومها هذه مسألة تفصيلية لأن أصول الفقه هو اللي يتكلم عن الأدلة الإجمالية لذلك تذكر في علم أصول الفقه الأدلة التفصيلية من باب أنها هي خطأ تجلى من خلالها الأدلة الإجمالية ولكن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية لذلك إذا تكلمنا عن أصول الفقه سنتكلم عن هذه المباحث تكلم عن باب الكتاب لما نتكلم عن الكتاب تفصيلا من حيث الألفاظ حقيقة والمجاز العموم الخصوص إطلاق التقييد الاشتراك وما إلى ذلك مباحث هكذا تدخل في الكتاب من جهة اللغة العربية من جهة الدلالة لما نأتي إلى السنة نتكلم عن متواتر وآحاد ونتكلم عن دلالة التواتر على القطعية ودلالة الآحاد يعني قصدي المتواتر في العلم عندهم حال عند المتكلمين يقول لا بد ما صحيح أنه إذا ضمت إليه القرائن يفيد العلم اليقيني وإذا ضم عليه يفيد العلم الراجح اللي هو الذي يسمى باصطلاحه ظن. يعني الأصل الأول كتاب نتكلم عن كتاب وباقي الكتاب، الأصل الثاني السنة نتكلم عن باقي السنة، نتكلم عن الأخبار أحادها ومتواترها وما يفيد، والدرس العلم الذي يفيد كل نوع. نتكلم عن الأصل الثالث هو الإجماع، نتكلم عن أصل الرابع هو القياس، نتكلم عن الأصل الخامس هو الاستدلال ويذكر فيه بعض الأدلة المختلف فيها، بعض الأدلة المختلف فيها كالاستحسان والاستقراء وعامل أهل المدينة وسد الذرائع والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستفلاح والاستصحاب استصحاب الحال. مباحث كلها سنذكرها إن شاء الله في التوالى تباعا عند المؤلف رحمه الله. وبعد هذا يأتي انتهينا، نكون قد انتهينا من الأدلة الإجمالية، هذه الأدلة الإجمالية الكتاب السنة الإجماع القياس الاستدلال. بعد ذلك يأتي طرق الاستدلال، نتكلم عن التعارض والترجيح بين الأدلة، نتكلم عن الاجتهاد والتقرير وأحكام الاجتهاد وأحكام التقرير. كل هذا الذي يشمله المؤلف هنا رحمه الله سوف يفصله لنا تفصيلا في أول اللاحقة. ولذلك يقول وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي العام الخاص المجمل المبين الظاهر الأفعال الناسخ المنسوخ، هذه كلها مباحث الأولى، كلها مباحث داخلة في بعضها يشترك في الكتاب والسنة اللي هي النص والظاهر والمؤول والعموم والخصوص، بعضها تدل في السنة كالأفعال والعلم الخاص الناسخ المنسوخ مشترك بين الكتاب والسنة. أما الإجماع أما الأخبار هي متواترة وأحد أخبار الأحاديث، القياس الحظر والإباحة هذه الأبواب سيذكرها، هذه أصل بالأبعاد قبل وضع الشرع الإباحة أو المنع أو التوقف، ترتيب الأدلة وهذا آخر طرق الاستدلال، ترتيب الأدلة أيها الأقوى إذا تعارض حتى نراجعه، صلة المفتي والمستفتي يعني المجتهد والمفتي والمستفتي، ما هي الصلة التي يجب أن يكون عليها حتى يحقق له الاستدلال وأحكام المجتهد. هذه المباحث المجملة هنا التي سنتكلم عنها المصنف رحمه الله في الأبواب اللاحقة، نقف هنا نفتح المجال للأسئلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله. لو قلت لك مثلا، لو قلت لك مسألة، يعني لو حصلت لك قضية، لو أخبرتك مثلا أن إناء يعني أن ما فيه مر مثلا، أن السائل الذي فيه حلو مثلا، أخبرتك أنه حلو، هل يحصل لك العلم القطعي بأنه حلو بحيث لا تشك في هذا؟ لا يحصل لك ذلك. لو أخبرك عشرات من الناس لا قولوا أنه حلو بل آلاف من الناس، هل تشك بعد ذلك أنه حلو؟ تقطع بأنه حلو، هذا القطع حاصل بطريقة ضرورية، يعني إذا كفر الناس يكون ضروري صح ولا؟ لو ذقته أنت وجدته حلوا لا يحصل لك؟ هذا علم ضروري، علم ضروري يحصل بأمرين، بإحدى الحواس الخمس أو بالتواتر. طيب إذا حصل الضروري هي حواس الخمس والتمام، أما ما يحصل باستدلال يسمى علم الغاية، يعني شيء يعني ما يحصل يعني كون الماء مكون من أكسجين وهيدروجين، هذه إذا كنت مجرب إذا حصل لك التواتر كما حصل لي لم أجرب ولم أدخل المعامل ولا أعرف هذه الأشياء، لكن حصل التواتر أنا صار عندي يقين أن هذا هو تركيب الماء، لكن أي واحد لم يحصل له هذا العلم يكون عنده ظن أو شك في الموضوع، فقد يعمل تجربة تجربتين وثلاثة يتيقن بالموضوع، لكن يبقى بداية العلم النظري لأنه لن يتيقن به، ما يحصل من التجارب هو نظري، بل يكفر ويحسب الإنسان بحيث يقطع من خلال كرد التجربة ومن خلال كرد المجربين يقطع به بعد ذلك يكون ضرب. يعني باختصار العلم الذي يحصل اللي هو اليقين الذي يحصل إن كان حصل بنظر مستمر هذا علم نظري وعلم مكتسب، وإن كان حصل بدون نظر بذوق أو بالشد أو بغير ذلك أو بتواتر هذا علم. ومثلت بهذا الذهاب الواحد نصف الاثنين الواحد نصف نصف الاثنين عشر تفضل بهذا لأن المثال يقع في الواحد من الواحد نصف نصف الاثنين عشر هذا يحتاجه ما في واحد لو اثنين عشر قسمتها على ست صارت اثنين ما قسمت اثنين على واحد صارت تأتيك واحد يعني هذا مقطوع به لا شك به لكن هل إذا قلت لك الواحد نصف نصف الاثنين عشر تلقائيا تفهم ولا تحتاج فقط تتأمل قليلا هذا التأمل القليل هو الذي لا قال أهمية الضرورية لا فسميناها علما نقلناه من دائرة القطع نقلناه من دائرة الظن إلى القطع الجسد يقول علم على قطع لكن فقط فرق بين النظر والضروري أن هذا لا يحتاج إلى استدلال ويمكن الواحد أن يكابر فيه ولا أن يشك فيه والآخر يشك فيه بضع دقائق ولا حرج لما يأتي بعد ذلك بعض اليقين أنه وهي بعض الأحكام القطعية التي توجد في كتب الفقه وقد عرف المصنف أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية للطريق والاجتهاد والأحكام القطعية ليست طريق والاجتهاد يوجد مثلا حكم صادق ويجب مثلا في كتب الفقه هل هي الطريق والاجتهاد؟ لا كل الصلاة واجبة عرفناها ببعض الأدلة التفصيلية وحصل عليها الإجماع هل الإجماع مقطوع به؟ فصار للتواتر رجعنا الى العلم الضروري لسبب التواتر وان الاصل هي عرفت بدليل التفصيل فهي من الفقه من هذه الحيليه ومن حيث انها آلت الى ليست داخل الفقه لو نظرت اليها من هذه الزاويه هي ليست فقها خارج عن ذات الفقه ولو نظرت اليها من زاويه اخرى من جهه قبل ان يحصل هذا الاجماع هي من المسائل ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الشيخ الحرور بخصوص أحكام تكليفية الخمسة واجب وغير ذلك قال أن تسميتها بأحكام تكليفية جاء من جهة التغيير قال بأن يعني مباح ليس فيه تكليف قال وكذلك المندوب والمكروه قال ليس فيه تكليف يعني حسب اصطلاح الشوكاني هو المقصود بالتكليف اللي هو الإنزال إيه على هذا الاصطلاح التكليف هو الإنزال التأخير يلاه التكليف على الاصطلاح لكن هي مباحث يعني هل المباح داخل بالأحكام التكليفية وغير داخل وهل المندوب داخل بالمطلوب أم غير داخل هي مباحث كلامية وتفصيلية يعني إذا درس واحد كتاب مفصل نصوص الفقه يقرأ إن شاء الله يقرأها لو درس منطقة الأصول ودرس المراقي والكوكب وغيرها تقرأها تقال إن المباحث المباح إن بس إثبات لا المباح يوصل إلى المباح وتفصيل الأصول من البركات نختصر فقط على المباحث بس كلمة لو وضحت لنا معنى علم الكلام علم الكلام هو يعني اصطلاحا هو فهم الفنون يعتمد على قيسة منطقية في إثبات حقائق علم الكلام هو يعتمد على قيسة المقدمات المنطقية يبني عليها نتائج منطقية هذا العلم اللي يبني المقدمات المنطقية يبني عليها نتائج منطقية يسمى باصطلاح علم الكلام يعني يتكلم عادة في قضايا العقائد قضايا الغيبية لكن يعتمد بها على الأقيسة المنطقية هذا يسمى في تقسيمك لمدرستك لأصول الفقه قلت أن المدرسة الأولى هي مدرسة المتكلمين أي استخراج القواعد الفرعية من كلية ومعروف أنه معناها في أصول المالكية مثلا أنه القواعد هي من استقراء التلاميذ لأقوال شيعة من الفروع مثلا لا أنت لا تخلط بين الأصول وقواعد الفقه نحن الآن نتكلم عن أصول الفقه وليس عن قواعد الفقه هناك علم يسمى علم قواعد الفقه يشبه أصول الأحناف من جهة أن مصدره هو في استخراج فنحن الآن ما نتكلم عن علم قواعد الفقه نتكلم عن علم أصول الفقه وهو غير علم قواعد الفقه ذكرتم في مدرسة المتكلمين المعتزلة والأشاعرة، يعني هل يعتد بأقوال المعتزلة والأشاعرة في يعني هناك بعض المسائل وافق فيها المعتزلة والأشاعرة الحق تقبل وينبغي الاستغناء عنه، لذلك بعض العلماء هي أغرضوا مؤلفاتهم نحوا منها أقوال المعتزلة والأشاعرة ولم يذكروها أصلا، وبعض العلماء بحكم الأشاعرة ذكر أقوال الأشاعرة وحذف أقوال المعتزلة، وبعضهم تسامح فذكر هذه الأقوال فقط ليرد عليها أو يرد شبهتها أو لكونها راجحة عنده موافقة للحق، عموما إذا وافقوا الحق قبلوا وإذا خالفوا ردوا. القواعد الأصولية هي مستمدة من الفروع، كيف يتم تحديد القواعد الأصولية من الفروع؟ يعني مثلا نحن نجد أن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي في المدينة، لا كان يصدر فيها عن أصول، سواء طبعا في ذلك الوقت يدلون أصول الفقه كاعدة ويصدر عن أصول، أصول عنده هاي أصول اقتضت منه أنه أفتى في فرعيات كثيرة جدا وجاءت في الأحيان السؤال واحد أو سؤال مشابه السؤال المشابه له مرتين وثلاثة وأربعة، فيستقرئ تلاميذ الإمام مالك أو من جاء بعده من الإمام يستقرئون هذه الإجابات، فيلاحظون الفرق بين هذه الحادثة وهذه الحادثة وهذه الحادثة، يستقرئ ذلك الإمام مالك يراعي أشياء معينة في فتواه، هذه الأشياء التي يراعيها مالك يضعون هذا ضوابط معينة، هذه الضوابط يسمونها قواعد، فيلاحظون أنه باستقراء الفروع مثلا أنها أنه ينزل مثلا الشك في النقصان ينزل منزلة التحرز النقصان في التوارث الصلاة في السهو في بعض المسائل، نحن دائما إذا جاء شك في نقصان أنواع الشك هل نقص أم زال يجعل فيقعد قاعدة الشك في النقصان كالتحرز النقصان يقول المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، نحن نفتى بتاوه المر هي موجودة الواقع لكنها شرعا منهي عنها وباسلة وأنه لن يعتبرها، فيقعد قاعدة وثالث استقرار الفروع التي ما يتسبقها في الوصول، لكن هم يريدون أن يجعل واقعا يعتبر هناك تقول مثلا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وهكذا، يجدون أن الإمام مالك فتاوى يعني أحيانا يفتي شخص لا يتيسر له فعل الواجب كامل ويتيسر له فعل جزء من الواجب فيأمره بفعل ذلك الجزء، فيستقرون أن مالك فعل هذا ليكسر الموضع فيقوم قاعدة الميسور لا يسقط إلا الصوت، يعني إذا عجزت عن بعض وهذا دل عليه أحيانا تكون قاعدة فقهية مستنبطة من كلام الإمام لكن يدل عليها دليل شرعي وأحيانا لا يدل عليها دليل بخصوصها، لكن خلال استقراء أقوال الإمام يرى أن الإمام راعي هذه، يعني يحفظ أن الإمام خالف بعض النصوص ظاهرة وهي صحيحة عنده أمره هذا هو موطئه، لا يكون لذلك وجه إلا أنه وجد أهل المدينة على خلالها مفهوم، فيقولون مالك لن يقول بعمل أهل المدينة أي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية في نفس الوقت وليس أصحاب، هناك بعض الأمور تتقاطع في القواعد الأصولية مع القواعد الفرعية، لكن هي من حيث الرجوع إلى الشرعية القواعد الأصولية، ومن حيث أنها مستقرة من كلام الإمام أو قلنا شيخ عن الكلام يعني هو فهم من الفنون يعتمد الأقلس أو المقدمات المنطقية يصل بها إلى حقائق. إلى نتائج. إلى نتائج. قد لا تكون حقائق. بعض هذا العلم يعرف الواجب ما يثاب على فعله امتثال، ما يثاب على فعله امتثالا. ايه نعم عرضنا من الكلام رأي على ايه هو انا قلت ان الامام في هذه المعطاه سيعتني بالحدود في الجامع الحد الجامع المالك من اراد ان يضاحي الطالب وإلا هذا يعني يمكن أن يتعقب هذا التعريف بأن هذا ليس تعريفا بماهية الشيء، تعريف بأثر الشيء، والأصل في التعريف أن تكون بماهية الشيء وليس بخارجها بشيء خارجها، أنا إذا أردت أن تعريف الإنسان ما تعرف الإنسان بأنه يعني الذي يتحرك أو يفكر أو كذا وكذا، تعرفه بأنه كائن بصفته منتصب كذا، متصل القامل أو عينين ولا كذا، يعني تتصفه بشيء من ذلك يدل على ما يميزه عن غيره، ما شيء يشترك معه بغيره من الآثار فهذه تعرف عليه، لكن لا تسامح في تفصيلها. أو يعرفه بأنه ما طلبه الشارع طلب جازم، والرواج ما طلبه الشارع طلب جازم، وإن المندوب ما طلبه طلب غير جازم، وإن المحرم ما طلبه الشارع طلب الشارع تحته طلب جازم، والنهي مكروه ما طلبه طلب تحته طلب غير جازم، وإن المباح فهو ما لم يطلب الشارع ذلك هو يفكر. بعض يعرف هكذا، ولماذا تعرف؟ إذا عرفت المعرف فيك في ذلك لا يلزم أنك تدخل كثيرا بالعبارة تدخل غيره، نحن لا نهتم بدخل الخدمة، نهتم بما يراد من وعائله. اللغة العربية تعتبر مصدر، نعم اللغة العربية مصدر أصيل من مصادر وسنة، من هو أهم المصادر بعد الأدلة لكن إذا لم تشكر إذا في القاعدة لذلك من المهم جدا الطالب لا يمكن ان يكون انسان مجتهدا وان يكون مفتيا دون ان يكون عنده مشاركه بلغه العرب بجميع بلغتها، قبل ذلك لا يحق له ان يتكلم بجميع لانها اخوان الدرس الحقيقه ولا نص عليها انه الشاطئ او غيره نص عليها لان هذه تتكلم بغير علم يتكلم بجميع لذلك علم الدراسه العربيه بس ليست بنابله ليست من النابله كل من أراد أن يكون طالب علم وعالم لابد أن يقرأ قراءة جيدة. بعض العلماء مختلفون يعني الذين كتبوا في أدب الطلب وما يلزم الطالب وما يحتاج المجتهد في العربية مختلفون في القدر اللازم. متفقون على أنه قدر متوسط لا يلزم أن يصل فيها إلى النهاية يعني. لا يلزم بالنحو أن تكون لدى سيبوية وربيعية فارس أو لا يلزم. يكفي أن تكون بمرتبة دون الشباب. لكن بعضهم حذروا التقريب نحو مثلا الإمام ابن حزم في كتابه التلخيص لوجه التلخيص ذكر ما يحتاجه فقال ما يكفي ما في زمن الزجاج يكفي من النحو ما في زمن الزجاج مختصر النحو يوازي ما في أزيد المالك الإمام الشوكاني من بين الأعراض في هذا الطلب قال يكفي خلاصة المالك نلبي يبدو أتقن ما في عرض ما فيها معرفة جيدة تكفيه في النحو يعني ما زاد على ذلك الكتب النحو كثير جدا لكن هذا لو فعل لو تعلمه يكون افضل ويكون امكن له لكنه لا يزال من هذه الضروره. اللغه العربيه لا تاتي من المعين يعتقد بناء الاشخاص المعينين نعم بالنسبه للقواعد ليس هناك زمن علم اللغه علم البلاغه علم النحو وعلم الصرف والبلاغه وهذه الاشياء لها قواعد محدده ولا ليست مرتبطه بالعصر الوسطى لكن اللغة باستشهاد يعني بالشعر له حد معين القرن الثالث في واسطة القرن الثالث لا يعتد بما يعني إذا أتى شخص من أيام العلماء ضبطوا يعني الحد الذي يصير في صلاة الإسلام شعر صلاة الإسلام يعني طبق جريد الغرض داخل لذلك العصر هنا فوق هذا يحتج بالشعر باللغة يعني أن هذا المراد يوجد لغة في الشريعة معناها لغة معناها عربية طبعاً لكن لو جئت لغة المراد ولم توجد بالشريعة العرب ثم جئت عليها بالشريعة المحتوية والشريعة بتمام ومثلث من هذا لا يوجد هذه اللغة هذه يستند به المعاني البيان البديع يستند به في ممكن يستند في الإعراب يعني لو أسلوب لغة أنه يصح هذا الأسلوب لغة المخلية الشريعة المثلثة لكن لا تستطيع أن تثبت لغة العربية بشكل مثلث هذا شيء آخر. كيف على مدى نعتمد في المسائل الخلافية؟ المسائل الفقهية نعتمد فيها على الأصول إذا على الأصول الفقهية والأصول نفسها إذا اختلفنا في أصل معين في جزء نسأل الأدلة الشرعية ونحاول نفهم على ضوئها هل هذا الأصل حجة أم ليس بحجة هل هذا الدين حجة ذكرتم بالنسبة للجمعية مسألة القياس كما تعلمون بالنسبة للظاهرية وابن حزم ينكرون القياس مسألة القياس هناك من العلماء والأئمة من يعني لم يعتدوا بالحيلة الظاهرية في الإمام النووي، ومنهم من شن عليهم كابن عربي مالك نحو ذلك، يعني ولم يعتبروهم من العلماء أصلا، لأن يعني الذي يعني ليس عنده قياس ولا يؤمن بقياس يعني كأنه ليس بمجتهد، يعني وجهت هذا القول. والله أنا أظنه متجني من النبي العربي على ابن حزم السلف كما قال الذهبي ترجمة العربي أنه لم يتأدب مع شيخ والده، لكن لا شك أن قول الله هي بعدم إثبات قياس قول مرجوح، لكن ليس من رأيكم أحد يصفهم أنه ليس فقهاء بل هم فقهاء تجدنا، لكنهم غلطوا في أي مسألة كما غلط غيرهم في مسائل أخرى. الموضوع السهل ونذكر الدين الإجمالي وقياس الدين الإجمالي سواء عند القائل به أو عند من لا يقول به، نذكر الآن عن حجة لو وصلنا إلى القياس نتكلم عن من قال القياس وما رفضه إن شاء الله. هل أفضل جلالة لو سبتنا قبل القائل؟ والله يعني هذه المسألة ليست فيها يعني اعتبارية، يمكن كل واحد له رأي فيها، لكن لا أظهر الله أن ينبغي الإنسان يدرس الشيء من الفقه قبل أصول الفقه حتى يكون حقا لتطبيق دراسة أصول الفقه، ثم يدرس يتعمق بعد ذلك الفقه، بعد الأصول يتعمق في الفقه، لكن يدرس مبادئ من الفقه حتى يكون عنده مجال التطبيق، لأن الواحد ما يعرف أي فقه أي جزئية فقهية صعب أن يفهمه القواعد وهو لا يعرف التفاصيل. لو درس الشيء من الفقه قليل ما درس الشيء من أصول الفقه ما رجع إلى الفقه تعمق فيه. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. كما أشرت من قبل فإن الذي اختار بإخوان يقول المشروع هو نظر الورقات أن يكون هذا النظم الذي هو من قاعدة عقلين والذي يحفظ، لأن النظم أسهل الحفظ وأسهل التذكار كما قال المعاصم، والنظم مدري منه كلما قصى مذلل من مقتضاه ما اقتصى وهو من النهر لفهم أسبق ومقتضاه من النفوس أعلم، لذلك يصف الحفظ النظم خاصة هي قصيدة إن شاء الله ليس فيها حشوك وفيها جودة من جهة السبك، بالإضافة إلى عقيدة أبياتها بالنسبة للعمومات الورقات الأخرى الرجزية، لذلك حتى لو يعطيني أخوة بالحفظ سأقرأ عليكم قدر الدرسين، هذا الدرس الذي تقدم وهذا الدرس اللاحق من أجل حفظه، إن تيسر حفظ أحد الدرسين من هنا إلى الدرس الغد فهذا أفضل، وإن لم يتيسر لعل الإخوة يحفظونكم في آخر الدورات، لأن في هذه الدورات من أهم ما يستفيد منه الطالب أن يحفظ مثله، قد لا يستوعبه كله وقد لا يبقى معه كل المعلومات، لكن إذا لقي معه النص حفظا وبعض المعلومات فهما محمد بن محمد إمام الشمية وهو أحد الشباب من تلامي الشيخ الدار البصيري مفتي موريتانيا من تلاميذه، وهو الآن يدرس في مارشوط عنده محضرة صغيرة في بيته، وهو شخص يعني عنده خفاء وليس عنده ظهور كبير، لكن طلب العلم والعلماء يعرفونه، وهذه ربما نظم بها ورقات من الحرام. يقول لدوحة الشرع تفريع وتأصيل والمجملات تجليها التفاصيل، وللنصوص انحصار والنوازل لا تحصى وليس لحكم الله تبديل، وعم بالورقات النبع واغترفت من بحرها الزاخر الغر البهاليل، جمع الإمام الجويني قدوة الحرمين وهو في خامس القرون إكليل، فهك قابية من درها انترنت لا يشتكى قصر منها ولا طول، والنذر عزت له بالنوم تأدية لكنه فيه تقريب وتسهيل، معنى الأصل للشيء ما يبنى عليه وما يبنى على غيره للفرع مدلول. والفقه عرفان أحكام الشريعة من طرق اجتهاد بها للحكم توصيل. والحكم واجب أو مندوب أو حضر كره مباح صحيح أو أباطيل. فواجب فعله فيه الثواب وفي ترك عقاب وإن تعكس فمحظول. والندب في فعله نيل الثواب غدا وليس في تركه للمرء تنكيل. والكره في تركه أجر فحسب وما أبيح عن ساحة الأمرين معزول. أما الصحيح فمعتد به وبه نيط النهوذ وعكس فالأباطيل. فالعلم معرفة المعلوم فادر على ما هو. والفقه باسم العلم مشمول منه الضروري لم يحتج إلى نظر كما له جاء بإحدى الخمس تحصيل. لمس وذوق وشم سمع أو بصر أو بالتواتر بين الناس منقول وما إلى نظر يحتاج مكتسب. أضبطها مكتوب هنا مكتسب مكتسب وما إلى نظر يحتاج مكتسب يعني وما إلى نظر يحتاج فهو علم مكتسب. والفعل في حده بالنظم تطويل. تجويز أمرين مع ترجيح فرضهما للظن يبدي وما في الشك تفضيل. إجمالا وهيئة الاستدلال ذلك أصول الفقه مدلول. أبوابها ذكر أقسام الكلام كذا أمر ونهي وإجمال وتفصيل ما عم أو خص. والأفعال ناسخ أو منسوخ أو ظاهر باد وتأويل. إجماع الأخبار ترتيب الأدلة والقياس يتلوه تحرير تحرير. وصف لمسلم ومستفتن وبعدهما أحكام مجتهد فيهن التكميل. هنا الدرس الأول. الدرس الثاني أقول أما الكلام فأنواع منوعة أقل اسمان مهما كان تقييم. واسم وفعل إذا ما ركبا فكذا أو واحد منهما للحرف موصول. أمر ونهي أو استخبار أو خبر عرض يمين التمن وهو تضليل. حقيقة ومجاز ذا الحقيقة ما له بموضوعه الأصلي تسجيل. شرعية وكذا عرفية وردت وتنتمي للغة منها محاميل. أما المجاز فما به تجوز عن موضوعه اللغوي ومنه منقول. والاستعارة أن ينقض ليس كمثله تجلى به للزيد تنبيه. ليس كمثله كمثل الشطر الأول كمثله ليس كمثله تجلى له بالزيد تمهيله. تجلى به ليس كمثله ليس كمثله شيء كمثل الشطر الأول ساقط وأكمل به ليس كمثله تجلى به للزيد تمهيل. واستر القرية النقص استبان بها فإن ساكنها المحذوف مسلم. والأمر عندهم استدعاء فعل كذا بالقول شرط علو فيه منقول. وافعل له صغة وإن تجرد عن قرينة فعل الوجوب محمول. وحيث دل على أن مراد به ندب دليل فندب أو فتحليل. لا تقتضي الفورة والتكرار صيغته فطيلة ففيه تكرار وتعجيل. والأمر بفعل يطلق تناول ما بدونه لم يقع للفعل تكميل مما لوسع. فأمر بالصلاة حوى أمرا بطهر به للمرء تحجيل. لا يقيد كأمر بالزكاة فلم يجب إذا لنصاب المال تحصيل. وحين يفعله المأمور يخرجه عن عهدة الأمر فيما هو مجنون. ولا يخاطب مجنون وذو صغر ولم أؤن به سهو وترفيل. وبالفرع على الأقوى يخاطب ذو كفر عن شرطها المخلول مسؤول.